القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم لرمضان عند عاشق القاهرة الأديب الراحل جمال الغيطاني. منزلة أثيرة، ها هو يذكر طقوسه وملامحه في طفولته الباكرة فيقول: في طفولتي، والرحلة لا تزال بعد في بدايتها، كنت أنتظر قدوم أول أيامه كما أنتظر حلول ضيف عزيز طيب الإقامة يصحب معه كل جميل. تصورته بمخيلتي شيخا مهيبا كل ما يمت إليه أبيض. وحتى الآن رغم اقترابي من تمام العقد السادس، فإن الهيئة الآدمية التي تصورت عليها الشهر الكريم لم تتبدل ولم تتغير، ويرجع ذلك إلى اتساع المخيلة وانطلاقها. هذا الشيخ الجليل يجيء بعلامات معينة، منها ثبوت الرؤية. بمجرد الإعلان عن أول أيام الصيام غدا تبدأ ملامح الواقع في التغير. أول شيء يراودني ذلك الشعور العميق بالاطمئنان، فطبقا لما يقوله أبي ويؤكده أن العفاريت تحبس في رمضان، وبذلك يمكن لنا نحن الأطفال أن يمتد لعبنا ومرحنا في الحارة إلى ساعة متأخرة من الليل. كنا نسكن حارة عتيقة من حارات القاهرة القديمة، درب الطبلاوي، وكانت حارة سد، أي غير نافذة لا تؤدي إلى حارة أخرى. برغم ذلك كان الأهل يطلبون منا العودة قبل الغروب، ولأن العفاريت تفقد حريتها في رمضان فهذا معناه الحرية والانطلاق واللعب مع الأقران إلى ما بعد منتصف الليل. ويستمر الغيطاني في وصف ملامح رمضان ومظاهره في حارته القديمة بحيه القاهري العتيق فيقول: بسرعة تبدأ ملامح الحياة في التغير. باعة الفول الذين لا يظهرون إلا قبل شروق الشمس يبدأون في الظهور، لكل منهم موقع معلوم. يبدأ طواف باعة الزبادي ينادون عليه، إذ أنه من لوازم السحور. الفول المدمس والزبادي والشاي لا تخلو مائدة من تلك الأصناف، سواء موائد الأثرياء أو الفقراء، الكل في السحور سواسية. منذ السادسة أغالب النوم لأتناول هذه الوجبة الاستثنائية غير المعتادة. أجلس إلى جوار أمي وأبي وأشقائي. ذلك الشعور بالجمع باللمة لا يكون إلا في شهر رمضان، وعند الغروب يكتسب الإفطار مذاقا خاصا، فما يجيء بعد تطلع وانتظار سيكون له حلاوة استثنائية. في الإفطار عناية خاصة بالطعام، لا يخلو يوم من مرق وخضار ولحم. أما الحلوى فتتحول من طبق استثنائي إلى ثابت، إما كنافة أو قطائف. ثم يختتم الغيطاني صورته القلمية عن شهر رمضان في طفولته بقوله: يلي الإفطار انطلاقنا إلى الحارة واللعب آمنين من شر العفاريت، ثم نعود إلى البيت حيث الكنافة والقطائف والمكسرات. أغالب النوم حتى أستمع إلى المسحرات وهو ينطق بصوته اسم أبي متضمنا اسمي: اصحى يا أبو جمال، وحد الله. ما زلت أذكر السرور الذي كان يداخلني، سرور بريء منطلق، وكأنه يشهر الاسم على الكون كله وليس على حارة الطبلاو فقط. عند الفجر يتجمع الرجال بعد الوضوء للذهاب إلى مسجد سيدنا الحسين لأداء صلاة الفجر. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.